فقد يقع الإطراد في الإسناد. ولذلك أمثلة كثيرة. وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب، ما اسمه يا إخوان؟ من؟ أحمد ابن علي ابن ثابت الخطيب البغدادي. ومعنى أحمد ابن علي ابن المثنى أبو يعلى الموصلي صاحب المسند الكبير المعروف. قال: وقد صنف الحافظ أبو بكر الخطيب في ذلك كتابا حافلا سماه فصل الوصل لما أدرج في النار، التمييز يعني الفصل بين ما جاء مدرجا، وهو مفيد جدا. نقرأ البحث التمامي من كتاب الجواهر السليمانية في شرح أحد أبيات البيقونية. قال البيقوني: والمدرجات من الحديث ما أدرك من بعض ألفاظ رواة القصر. قال الشيخ حفظه الله تعالى: وتحت هذا البيت عدة مسائل. المسألة الأولى في تعريف المدرج. قال: المدرج لغة الإدخال، هو بضم الميم وفتح الراء، اسمه مفعول فعله أدرج. تقول: أدرجت الكتاب إذا طويته، أو إذا طويته. وتقول: أدرجت الميت في القبر إذا أدخلته فيه، وأدرجت الشيء بالشيء إذا أدخلته فيه. انظر تاج العروس واصطلاحا هو ما أدخل في الخبر سندا أو متن من أحد رواته دون تمييز أو فصل. فقولهم ما أدخل في الخبر سواء كان الخبر مرفوعا أو موقوفا أو نحوه، وسواء كان الإدخال عمدا أو سهلا، سيأتي معنا أحيانا يأتي الإدراج عمدا للاختبار، لكن يجب على هذا الفاعل أن يبين وأن يرد كل حديث على ما كان عليه على الأصل. معنى يا إخوان، أحيانا يكون هناك إدراج على سبيل العمد يفعل لماذا؟ من باب الاختبارات. وأحيانا يكون سهل. يقول هنا: وقولهم من أحد رواته يشمل الصحابي فمن دونه. عندنا في صحيح البخاري حديث عائشة في بدء الوحي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعبد الليالي ذوات العدد، وفي ثنايا هذه الجملة يتعبد يتحنف. طيب، أو يتحنف الليالي ذوات العدد. طيب، ده من كلام من؟ من كلام عائشة؟ لا، قالوا من كلام الزهد، من كلام الزهد. احنا يأتي الإدراج بمعنى التفسير، ففسر كلمة في ثنايا الجمل لا بأس بهذا، لكن يجب التمييز والفصل. يتحنف الليالي ذوات العدد، قال يتحنف يتعبد، هذه من الكلمات ايه؟ الأضداد في اللغة. يتحنث أن يجنب نفسه الحنف والإثم، يتحنث. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي بعدا عن الإثم، بعدا عن الإثم، تنزها عن الإثم، نائيا منه عن الإثم. عن إخوان، قال المسألة الثانية. إذا كم معنى المسائل الآن؟ إحنا قلنا مسائل ستة، إحنا قلنا مسائل عدة، وهي ستة مسائل أو الظاهر أكثر، لكن قال عدة مسائل. الأولى ماذا؟ أول شيء التعريف. الثانية أفسار المدرج. ينقسم المدرج إلى مدرج الإسناد